بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام على صفة العلو والفوقية والاستواء للرب سبحانه وتعالى. وقد قرأنا بعض ما أورده المؤلف رحمه الله من الأدلة الدالة على ذلك، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وحديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. يعني ما تسمعون هكذا قطعا؟ ها؟ طيب، إذن الغلطة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وهذا الحديث من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الترمذي والطبراني وغيرهما، وهو حديث مختلف فيه. فيه رجل يدعى شبيب بن شيبة، فيه ضعف، وأيضا من طريق الحسن عن عمران، والعلماء مختلفون في سماع الحسن عن عمران، فمنهم من ينفيه مطلقا، ومنهم من يثبته مطلقا، ومنهم من يقول سمع منه شيئا يسيرا. وعلى كل حال، فعلى تحسين الحديث يقال هذا من ضمن الأدلة الدالة على أن الله في السماء، لأنه قال: وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، يعني اعبد الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث ليبين أن اعتقاد كون الله في السماء معروف حتى عند الجاهليين. أراد المؤلف رحمه الله بإيراد هذا الحديث هنا بيان أن اعتقاد كون الله في السماء أمر معروف حتى عند أهل الجاهلية. ولو فرضنا أن الحديث لم يثبت، فإن هناك عدة شواهد تدل على أن هذه العقيدة موجودة حتى عند الجاهليين، ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. وأمية بن أبي الصلت أحد الجاهليين الذين أدركوا الإسلام ولكنه لم يسلم حسدا، وكان يطمع أن يكون هو النبي. وهذا الرجل شعره مليء بالحكم ومليء بالدعوة إلى التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. ومن ذلك أيضا قول عنترة بن شداد الشاعر المشهور: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. يا عبل، يعني يا عبلة، أين من المنية أي من الموت مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. فقوله في السماء يدل على أن الجاهليين كانوا يعتقدون أيضا هذه العقيدة، فهي عقيدة معروفة عند أهل الإسلام وأهل الكفر. الناس مجمعون على اعتقاد هذه العقيدة إلا من شذ وتلوثت فطرته بأفكار الفلاسفة وأهل الكلام. ومما يشير إلى هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء. فإن الخطاب هنا للكفار، يهددهم الله عز وجل، يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلكم فكيف كان نكير. فإذا هذه الآيات الخطاب فيها للكفار، والله عز وجل يخاطبهم خطاب من يعرف هذه القضية، كأنه يقول لهم أأمنتم من تعرفون أنه في السماء وتعتقدون أنه في السماء، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون هذه العقيدة لقالوا من هذا الذي في السماء الذي تهددنا به، واضح أو لا؟ فإذا نستطيع أن نقول اعتقاد كون الله في السماء موجود حتى في القرآن، عند الجاهلية موجود حتى في القرآن، الدلالة عليه موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، يشير هنا إلى أثر جاء عن عدي بن عميرة العبدي في ضمن كلام في صفات هذه الأمة في الكتب السابقة، وفيها هذا الكلام أنهم يسجدون بالأرض، فعبادتهم تكون أو يكون من ضمنها السجود في الأرض. يعني وأنت تعلم أن كثيرا من أهل الكتاب لا يعرفون السجود، إنما يصلون صلاة ليس فيها سجود، مع أن السجود كان معروفا عند الأنبياء، السجود كان معروفا عند الأنبياء، ولكن كثير من أهل الكتاب بسبب تحريف دينهم صار بعضهم مثلا إنما يصلي صلاة بحركات بيده ورأسه فقط وهو واقف. والشاهد هنا أنهم يقولون ويزعمون أن إلههم في السماء، يعني هذه الأمة تذكر، وليس المراد بالزعم هنا القول الباطل، وإنما المراد أنهم يذكرون أن إلههم في السماء. وليس معنى هذا أن أهل الكتاب ينكرون علو الله، بل أراد المصنف رحمه الله بإيراد هذا الأثر أن يثبت أن علو الله أمر معروف حتى عند أهل الكتاب وعند الأمم السابقة، فهو معروف عند المسلمين ومعروف عند أهل الجاهلية من كفار قريش، ومعروف أيضا حتى عند ماذا؟ عند الأمم السابقة من اليهود والنصارى. وهذا أمر مشهور، ومن أدلة ذلك في القرآن قول الله عز وجل عن فرعون أنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فكل عاقل يقرأ هذه الآية يفهم أن فرعون سمع من موسى أن إلهه في السماء فأراد أن يكذبه بزعمه، فقال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأظنه كاذبا في أن معه إلها في السماء، فمعنى أن موسى قد أخبره بهذا. فالمقصود أن هذا شيء معروف عند الأمم السابقة، فهذا مراد المصنف بإيراد هذا الأثر هنا. قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، مسيرة عندنا مسيرة ما اسم إن في محل نصب، ومسيرة خبرها، إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. هذا الحديث هو المعروف بحديث الأوعال، حديث الأوعال، وهو حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عند أحمد وبعض أهل السنن. والحديث وإن كان في إسناده من لا يعرف، ولكن قد أثبته جماعة من الأئمة من السابقين واللاحقين، وشيخ الإسلام رحمه الله دافع عنه وبيّن أنه حديث ثابت كما في مناظرته على الواسطية، وكذلك ابن القيم دافع عنه دفاعا قويا كما في مختصر الصواعق المرسلة. وكما تقدم معنا، لا أذكر في هذا الدرس في درس اللمعة أو في أي درس، أن أهل العلم كما أنهم يعرفون ما أخطأ فيه الثقة فإنهم يعرفون ما حفظه الضعيف أو الذي فيه جهالة. هذه قاعدة لا بد أن تكون في بال طالب العلم، لا يستعجل بتضعيف حديث الأئمة السابقون يصححونه. يعني أحيانا ترى الأئمة يقولون هذا الحديث شاذ. ما معنى شاذ؟ ما هو الشاذ؟ الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه، إما أوثق أو أكثر. طيب، فإذا الحديث حديث رجل مقبول، السند كل من فيه مقبول إما ثقة أو حسن الحديث، ومع هذا فالأئمة يقولون هذا حديث شاذ، فنقبل كلامه ولا نقول ظاهر الإسناد الصحة أو الحسن أو نحو ذلك، بل نقبل كلامه لأنهم يعرفون ما أخطأ فيه الثقة. كذلك إذا جاء في الإسناد من هو ضعيف، راو ضعيف أو فيه جهالة عند بعض العلماء، ومع هذا فأطبق الأئمة المتقدمون على تصحيحه، لا تأتي أنت وتقول كيف صححوه وفيه فلان بن فلان. هم يعرفون فلانا هذا ويعرفون حديثه ومشايخه وتلاميذه وما أصاب فيه وما أخطأ، فينبغي أن يسلك وراء هؤلاء الأئمة فيقال بما قالوا. فهذا الحديث أطبق الأئمة المتقدمون على إيراده احتجاجا على نفاة العلو. جميع من ألف في مسألة العلو أو في كتب السنة التي تورد صفات الله سبحانه وتعالى يذكرون هذا الحديث، وإن كان الأئمة المتقدمون قد قالوا عن راو من رواته مثلا لا يعرف أو فيه فلان وقد حصل له كذا، لكن ما دام أن الأئمة قبلوه فلنقبله. ها؟ ما أذكر في درس البلاغة أو قد يكون في موضع آخر أيضا. طيب، الشاهد من الحديث قوله والله سبحانه فوق ذلك، ففيه إثبات فوقية الله سبحانه وتعالى، فيه إثبات فوقية الله عز وجل، والمراد بها فوقية الذات، فالله عز وجل بذاته فوق خلقه. وأما فوقية القدر والقهر فهذه لا يخالف فيها أهل البدع. العلماء يقولون علو الله وفوقية الله تنقسم إلى علو ذات وفوقية ذات، علو قدر فوقية قدر، علو قهر فوقية قهر. فعلو القدر والقهر وكذلك الفوقية هذا لا يخالف فيه أهل البدع، يعني أن قدر الله عظيم وأنه قاهر لعباده هذا لا يخالفون فيه، إنما يخالفون في فوقية الذات وعلو الذات، أنه سبحانه بذاته فوق خلقه عال عليه. فالأدلة كثيرة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه بذاته، ومنها هذا الحديث والله سبحانه فوق ذلك، ويقول الله يخافون ربهم من فوقهم. فلا شك أن المراد هنا فوقية الذات، ليس المراد يخافون ربهم وهو أعظم قدرا منهم. بالله هل هذا هو الذي يفهم من السياق؟ الله حين ذكر الملائكة قال فيهم يخافون ربهم من فوقهم، هل المراد يخافون ربهم وهو أعلى قدرا منهم؟ هل هذا سيكون كلام الله المعجز دالا عليه؟ ولكن أهل البدع أهم شيء أن يأتوا بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. وهكذا أيضا انظر هنا، إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وكتف كل سماء مسيرة كذا وكذا، ثم وفوق ذلك العرش، هل معنى والعرش أعلى قدرا منها، أعلى قدرا من السماء؟ ليس هذا المراد. كل من يقرأ هذا الحديث يفهم أن المراد أن العرش فعلا مخلوق فوق السماوات، ثم والله فوق ذلك، إذن فهي فوقية ذات. ومن هذا من هذه الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله نلاحظ أنه نوع الأدلة الدالة على علو الله وفوقيته. فالأدلة الدالة على علو الله لكثرتها قسمها أهل العلم إلى أقسام، يقولون منها الأدلة التي فيها التصريح بالعلو، طيب مثل وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك، ومنها الأدلة التي تصرح أنه في السماء وقد أورد المؤلف بعضها، ومنها الأدلة التي فيها إثبات الفوقية، ومنها الأدلة التي فيها ذكر التنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم مثلا، ومنها الأدلة التي فيها ذكر العروج، والعروج يكون من تحت إلى فوق، والأدلة التي فيها الصعود، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلكثرة الأدلة قسموها إلى أنواع، وكل نوع تحته أفراد من الأدلة، واضح؟ قال رحمه الله فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف، مما هذا الخبر، خبر هذا، هذا مبتدأ، فهذا وما أشبهه الخبر عنه، قال مما أجمع السلف رحمهم الله على نقل وقبول، أي فنحن لا بد أن نقتفي آثاره فننقله بدون أي تردد ولو شنع من شنع، ونقبله ولا نتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله. وسبق التعليق على هذه الألفاظ في أول المتن. قال سئل مالك بن أنس الإمام رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. وهذا الأثر مستفيض عن مالك رحمه الله تعالى، جاء من طرق كثيرة، رواه عنه من تلاميذه نحو 10 من تلاميذه، وطرقه كثيرة جدا، وقد تتابع الأئمة على إيراد هذا الأثر عن مالك، حتى إن كثيرا من المخالفين ممن يذهب مذهب مالك في الفروع في الفقه ويخالف في العقيدة، يكون أشعريا أو نحو هذا، لم يجرؤوا على رد هذا الأثر، أي لم يجرؤوا على القول بأنه ضعيف عن مالك لاستفاضته جدا عنه، ولكنهم بعد هذا حاولوا تأويله، قد أولوا الآيات والأحاديث فضلا عن كلام مالك رحمه الله. فالإمام مالك جاءه هذا الرجل فقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ انظر السؤال عن الكيف، السؤال عن الكيف. فالإمام مالك أطرق، ثم أخذته الرحضاء، وهذا لم يذكره المؤلف هنا، يعني أنه أصابه العرق لحصول حمى في بدنه، الرحضاء العرق الذي ينزل من أثر حمى، معنى أنه تأثر جدا من هذا السؤال وغضب منه، ثم أتى بهذه العبارات القيمة جدا التي تعتبر قاعدة في جميع الصفات. قال الاستواء غير مجهول، يعني أننا عرب نعرف معنى الاستواء، الاستواء معناه العلو، ثم استوى على العرش أي على العرش، فهو غير مجهول. وهذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله مبني على القاعدة العظيمة المعروفة عند أهل العلم، وهي القدر المشترك، القدر المشترك في هذه الألفاظ. يعني الآن لما الله عز وجل ذكر لنا الاستواء مثلا في السفينة وعلى الدابة، قال استوت على الجودي، سفينة نوح استوت على الجودي، وقال لتستووا على ظهوره، يعني بني آدم حين يركبون على الدواب، فنحن نعلم قدرا مشتركا بين الاستواء هذا والاستواء هذا، استواء السفينة واستواء الناس على الدواب، وأنه العلو. لكن هل استواء السفينة على الجبل على الجودي يماثل استواءنا على الدواب؟ لا، هناك قدر مشترك تفهم به الكلام، هناك قدر مشترك تفهم به الكلام، وهناك قدر مميز يميز استواء السفينة عن استواء الإنسان على الدابة، واضح؟ فإذا عقل هذا التمايز مع وجود القدر المشترك في المخلوقات فمن باب أولى في حق الخالق سبحانه وتعالى. فإذا قال لنا الرحمن على العرش استوى فهمنا أصل معنى الاستواء بسبب القدر المشترك، ولكن نقول استواء الله لا يماثل استواء المخلوقين، هناك قدر مميز. كما أني إذا قلت لك أنت لك يد والذرة لها يد، أنت تفهم إيش معنى يد الذرة، صح؟ تفهم إيش معناها، بسبب إيش تفهم؟ بسبب القدر المشترك هذا. لو لم يوجد قدر مشترك لقلت لي إيش معنى يد، إيش معنى يد هذه الذرة؟ فلا بد من قدر مشترك يحصل به الفهم عند التخاطب، أنتم معي؟ هذه القاعدة عدم فهمها هو أساس ضلال من ضل في باب الصفات. فخطاب الله لنا نفهمه عن طريق القدر المشترك والقدر المميز. القدر المشترك يعني الاشتراك في أصل المعنى، أنت إذا سمعت كلمة يد قلنا فهمت إيش معنى يد صح؟ أنا أقول لك شوف قبل أن أضيفها إلى شيء أقول يد مباشرة تفهم أصل معنى اليد، لكن أقول لك يد ابن آدم فتفهم قدرا مميزا صح؟ بهذا الشكل. فأقول يد الفيل، شوف بالإضافة يد الفيل، عند إضافة يد إلى الفيل جاء قدر مميز. ولكن مع هذا هل معنى أن يد الفيل ليس فيها أصل معنى اليد؟ لا، هي يد، هي يد، واضح؟ فلما قلت يد الفيل حصل التمييز، فلما قلت يد الذرة حصل التمييز، فلما قلت يد الباب، يد الباب حصل التمييز مع وجود قدر مشترك. إذا قلت يد تفهم معنى يد، مفهوم أو لا؟ فكيف إذا قلنا يد الله؟ لا شك أننا نفهم أصل المعنى، نفهم أنها يد حقيقية، ولكن نقول لا يمكن أن تماثل أيدي المخلوقين، ظهر التمايز بين المخلوقات بعضها مع بعض، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ واضح أو لا؟ فإذا شوف الله ذكر أنه استوى على العرش، وذكر أننا نستوي على ظهور الدواب، وذكر أن السفينة استوت على الجودي أي على الجبل، فنحن نفهم قدرا مشتركا هو أصل معنى الاستواء وهو العلو، ثم نميز عند الإضافة. فإذا قلنا استواء السفينة كان معنا قدر مميز، إذا قلنا استواء الإنسان على الدابة كان معنا قدر مميز، فكيف إذا قلنا استواء ربنا سبحانه على العرش؟ فالإمام مالك رحمه الله قال الاستواء غير مجهول، يعني الله ما خاطبنا إلا باللسان العربي فنحن نفهم أصل معنى الاستواء، لكن قال والكيف غير معقول، أي لا يمكن لنا أن نعقله، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، نؤمن به بمعناه وبعدم تكييفه، فنؤمن به في أصل معناه وبأننا لا نستطيع تكييفه. والسؤال عنه بدعة، هنا عن الكيف، السؤال عنه بدعة، لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا به ولا رسول عليه الصلاة والسلام، فالسؤال عنه سؤال عما لا يمكن الجواب عنه إجابة صحيحة، فهو من القول على الله بلا علم، ولم يكن السلف يسألون عن هذا، ما كان الصحابة لما نزلت الآيات ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى يقولون يا رسول الله كيف استوى، بل يداه مبسوطتان كيف يداه، لا يمكن أن يقولوا هذا. قال والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بالرجل فأخرج. هذا الجواب كما قلنا قاعدة تصلح في جميع الصفات، فلو سألك فقال لك ويبقى وجه ربك، كيف الوجه؟ تقول الوجه غير مجهول، يعني أصل معنى الوجه غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لكن إخراجه بحسب الحال، إخراج هذا الرجل. طيب وإذا قال ينزل ربنا كيف ينزل؟ نقول النزول غير مجهول، يعني أصل معنى، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا. يضع ربنا قدمه في جهنم فتقول قط قط، يقول كيف قدمه؟ تقول القدم غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة، وهكذا. وهذه الكلمة قد جاءت عن شيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي كان يعرف بربيعة الرأي، وثبت عنه هذا، ولكن سبحان الله اشتهرت عن مالك، وإلا فقد قال نحو هذا الكلام ربيعة رحمه الله الذي هو شيخ مالك، وجاء نحوها عن أم سلمة ولكن بإسناد فيه كلام، وجاء أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت. طيب ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام على صفة الكلام كلام الله عز وجل، فنترك ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.